الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان، لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله، حيث انتهى بنا الدرس إلى سؤال رقم 63، حيث يقول فيه: ما حكم تشغيل المذياع أو قراءة قارئ للقرآن لجمع الناس قبل بداية خطبة الجمعة؟ الشدة حكمه شنو؟ في عادة بعد المساجد بيروا أنه بيخط شريط وبيشتغل تلاوة يوم الجمعة لحد ما الناس تكتر وتبدأ يعني تملى الجامع، بعد ذلك حتى ما يكفيله شنو المسجل، وبعد ذلك الناس يعني يبقوا منشغلين بأمر انتظار الإمام. في ناس اعترضوا، عشان كده الشيخ جاب المسألة دي، قال: يستحب جمع الناس على سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة، سواء كان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم. ما في مانع ولا شيء في ذلك، لأن قراءة القرآن ندب إليها الشرع الشريف، وبخاصة إذا كان القارئ ماهرا في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو شديد عليه، قال شعبة، وهو عليه شاق. الرواة واحد قال شديد والثاني قال شاق، واحد روى بالمعنى لكن الاثنين معناهم واحد، له أجران. وكذلك استماعه والإنصات إليه معمور به شرعا، كما قال الله في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحيث إنه لم يرد نهي، شوف دار يوريك على أن الترك ما دليل على المنع، أنه ما ورد نهي. وحيث أنه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسؤول عنه، والحكم فيه على الأصل المبين وهو الندب، والله تعالى أعلى وأعلم. لا ما يجد دليل يقول شنو ما يجلس في الوقت الفلاني، لأنه إحنا اتفقنا على أنه قراءة القرآن والاستماع إليها مندوب، لكن فيها توقف الأوقات اللي ما بيقرأ فوق القرآن يا تهزي. إلا في الأمر يكون الواحد في موضع النجاسة، إذن يكون ده بحسب المكان لكن ليس بحسب الزمان. والشيخ بيتكلم عن حسب الزمان، يعني أنا من حيث الزمان ما في زمن من الأزمان اللي ما يجوز فوقش ناخذ قراءة القرآن، إلا اللهم إلا أن يكون الإنسان في الصلاة في حتات كما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فأزم فيه الرب، أما السجود فاجتهد بالدعاء، حديث الترمذي. انتهت المسألة. يذهب سؤال رقم 64: يذهب المتشددون إلى أن الأذانين في صلاة الجمعة بدعة والسنة هي الأذان الواحد. فهمنا المسألة يا أخواننا بالأمس، لما نقول بدعة وفي نفس الوقت أنتم ما في بدعة حسنة بدعة دلالة، قلنا ها بدع الصحابة ولا ما بدعهم، وجعلهم ضالين ولا ما ضالين، هو الضال فاسق ولا ما فاسق، وتقبل شهادة مثل لا من يروي الرواية لا من تعمل بها في دين الله سبحانه وتعالى. مش ما فاهم انه اليوم الليلة اطفال صغار المسألة وقعت لك ولا ما قعد لك، قلت في مسألكم شنو انه الصحابة ضالين؟ كيف احنا اللي احترمنا كله، كان كتبت في 1000 كتاب انه الصحابة يحترموا ويعزموا، تقول طبقت جده العبرة في القول ولا بالتطبيق؟ يبقى اذا ترون التحت في الكتاب على أن الصحابة يحترموا ويعزموا وإلى غير ذلك، فكل القدس ما عنده أي فائدة. حس واحد قال لك أن الصحابة يحترموا ويعزموا، بعد ذلك ما قال شنو فوقهم، يبقى ما عملنا حاجة، هو نفس الشغلانة هم بيقولوا بدعة، وإنهم بدعة ما بتنقسم، وما بتنقسم معناها إذا شنو ضلالة، والعامل ضلالة شنو ماشي وين ماشي في النار، يبقى شنو ضالين، عشان كده شنو؟ يلا يا هود السنة هم اللي بيعرفوها. أيوة، ونسوا مسألة الإجماع. الجواب بيقول شرع الله الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وتنبيههم بالإقدام عليها، وشرعت الإقامة قال استنهاد الناس لأداء الصلاة بعد ما جيتوا عشان تنهضوا تقوموا فوق، وشرع أذان واحد لكل فريضة، وكان زمن التشريع للأذان بعد الهجرة في السنة الأولى إلا في السنة الثانية، فيه اختلاف أصلاً ما شوفه بأنه في السنة الثانية، كما ثبت في حديث روي عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب الرواية ورد في الترمذي، وكان لكل فريقة أذان واحد وإقامة، وكانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وزاد عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة للحاجة إليه، وهي كثرة الناس، أنو الناس إذا ما كنا أصلاً ذو خطر، الناس جو من برا من المدينة وبدأ في الإسلام، والناس بقوا مشغلين بالسوق وكده، فعلم أن الأذان مشروع بأصله، وليس هناك مانع من زيارة أذان مشروع في وقت يحتاج الناس إليه، كما فهم بلال. فكنا بقى نقولنا ده شغل كنا، يعني أصل الأذان ما ثابت في الشريعة. ويريد على أن زيادة أذان ثاني والناس عندهم حاجة له الشرع لا يمنع منه، عشان كده قام شنو سواه زي ما فهم بلال ذلك عندما صلى سنة الوضوء، وكما بينا كل ما توضى كل ما صلى من غير ما يأخذ من منه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بينا ذلك في إجابة السؤال رقم 51 إن حجة الترك، وأورد الإمام البخاري زيارة عثمان للأذان الثاني قال فعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، الزوراء بيقول سوق المدينة القديم في حتة كده عالية مشرفة، أمر المؤذن يعزن هناك جنب بتاع الطماطم وبتاع البصل وبتاع الكشاكيش دي كلها عشان ينبه الناس، وسماه البخاري الثالث قال لأنه يسمى الأذان الإقامة شنو أذان، لأنه سبق لنا في حديث مسلم لكل صلاة ماله أذانان، الإذان هناك والإذان شنو الثاني شنو الإقامة، إذن الجمعة عشان كده بقت عندها كم ثلاثة، إذن عشان ما يشكل عليك كون البخاري سماه ثالث باعتبار الإقامة أنها برضا أذان، لا أذان لزول القاعدة عشان يقوم عشان كده لاستنهاد الناس. وما فعله عثمان لم يشذ به عن باقي الأمة فقد أقره الصحابة في أهده، وثبت الأمر على ذلك بعده في أهد علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا، وقد روى البخاري الحديث نفسه برواية أخرى زاد فيها عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة المنبر في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. يلا المسكين هنا واقف شنو؟ المسكين واقف في مسألة خرق الإجماع، لما إجماع شنو؟ الصحابة، مين اللي أنكر لسيدنا عثمان بن عفان الإذانة الثانية؟ طيب لا من يكون الصحابة أجمعوا عليه، يلا نرجع للأصول باب الإجماع اللي هو الاتفاق، لو اتفق الصحابة على مسألة لا يجوز للتابعي قال أن يختلف فيها ولا من بعده، أو أجمع التابعون عليها ولا من بعدهم شنو لا يجوز لهم أن يختلفوا بها، يجتهدوا فيها المسألة إذا كان الأوائل ما اتفقوا عليها، كون اتفقوا عليها خلاص بقت موضع قبول، إحداث قول ثاني بدعة، ياهو ذاته قول الثاني ياهو البدعة، حسنا قال لك شنو استمر الأمر على ذلك. ثبت الأمر على شنو؟ على ذلك. ويقول ابن حجر الأسقلاني: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، إلى أن قال: وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذانين بين يدي الخطيب. وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. شوف القائد الطلع بها العالم يا شيخ، استنباط شنو يا شيخ؟ معنى تطل من وين؟ من الأصل. المعنى طلعته من الأصل يكون ما بيبطل شنو يا أخوانا؟ الأصل ذاته. يعني هذا الأذان الثاني بيبطل الأولاني؟ يبقى هذا العلم ابن حجر، وده دفع قاسي فتح البالي. ده كده شنو؟ المسكين ما عنده مرجع، ما يقدر يستطيع أن يرجع لأي كتاب من كتب العلم. ترجع لوين؟ دي أحد كتب أهل العلم. ابن حجر خاتي واشتراه، قال له دي كتب بتاعتكم اشتراه وخطاه هنا. لا منفتحوا كده، عشان كده شنو السعوديين الطلبة استغربوا طبعا. قروهم عقيدة معينة ومحدودة ومحصورة. جاء فتح الرازي وفتح الألوسي وفتح القرطبي وفتح الطبري. خلاف شيء اللي بيدرسوه. يجي ابن عثيمين داري يخرج الطلبة بتاع الجامعات وغير ذلك، يقول الوصية اللي أنا بديكم دي ما تنقرب الكلام الموجود في الكتب دي، بس تاخذه قال بمذهب السلف. شنو مذهب السلف المزعوم طبعا. يعني أشيل في الكتب دي شنو هنا؟ ترجع أمهات التفاسير يا قرطبي، قال الله ما عنده جهة ما عنده مكان. ترجع الرازي يقول الله ما عنده جهة ما عنده مكان. ترجع أبو حيان يقول الله ما عنده جهة ما عنده مكان. ترجع العلوسي يقول الله ما عنده جهة ما عنده مكان. وين هم مدرسين ما عنده جهة عنده مكان؟ ودي الكتب يا في مصر في في في المكتبة في الجامعة هي المراجع. عشان كده أقول لكم أوعاكم منا دي شايلة فيروس ما تقولوا فيها. وقعد لك الإشكالية يا شيخ حسن، عرفوا عنا شنو اتجاههم براهم القروهم به، وشل في الكتب شنو اتجاه واحد. عشان كده هنا ابن حجر الأسقلاني قال: وفيه استنباط معنى من الأصل شنو لا يبطله. استنباط جائز، هم دول ما عرفوا الاستنباط. طيب نقول انتوا سنة ولا شيعة؟ سنة ولا ظاهرية؟ في الظاهرية خشم بيتكم ياتو، ها ايناي ظاهر في السنة خشم بيتكم ياتو، ظاهرية ولا غير ظاهرية؟ تابعين للمذاهب المشهورة. الظاهرية عندهم عندهم قياس. طيب السنة عندهم شنو أخوانا؟ مصادر التشريع المتفق عليها شنو؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، رد الفرعي، رد الفرعي إلى الأصل بعلة تجمعهما فرغ منه. زول من السنة قال ما في قياس، ما في إلا شنو؟ الظاهرية. وهم ذاتهم قاسوا ولا ما قاسوا؟ زي الإمام الشافعي لما قال الاستحسان ما في، استحسن ولا ما استحسن؟ خلاص كده هدام ذلكم تفهموها. طيب القياس معناه شنو؟ قال إلا يرد فوق النص رد الفرع ها إلى الأصل. الأصل يهو الورد فوق شنو؟ النص. النص ورد أن الزكاة تطلع من شنو؟ من القمح ومن الشعير ومن التمر ومن الأرز ومن الزيتون، لكن ما وردت الذرة على الإطلاق، وما ورد الدخن بتاعكم ده على الإطلاق، خليك من السمسم كله ما ورد. لكن اللي بيطلعوا لهم زكاة الفرع ده اللي هو الذرة والسمسم وما شاكلهم إلى العصل اللي هو القمح، لأنه فيش إلا تجمعهم القوتية والإدخار والمكيل. نفس القاعدة بدون نفس الحكم. كيف هو شاف سيدنا عثمان بن عفان الإذان الشريعة لشنو؟ يوفي هذه ذاتها عبادة زائد اسمها أذان. كلمة أذن فلان فلان فلانا بمعنى أعلمه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله إعلام. إذن الإذانة عندها معنى شرعي وعندها معنى شنو يا أخوانا؟ أنه سببي. السبب شنو؟ كون دارين يدقوا الناس إعلام بأنه وقت الصلاة. الأذانة بس إلا لمن يقود الإمام واحد كان يتحرك شنو الصلاة بتفوته. عشان كده شنو قال يعمل له. وفيهم على أن الزيادة دي الإذانة الثانية اللي من نحن جبناها ما بتتنافع مع العصر. هو الصحابة قاعدين واتفقوا عليه. لمن يجمع الصحابة تجي تخالف ذلك انت بتخش في الوعيد الآية بتاعته ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ده سبيل المؤمنين هم وافقوا عليه، هم خارق للإجماع. الخارق للإجماع في المسائل بتاعة العقيدة اللي هي الأصول بتخليه كافر، كان المسائل بتاعة العقيدة ما في أصولها في الفرع بتخليه فاسق. المخالف للإجماع في المسائل بتاعة الحلال والحرام بتخليه شنو يا أخوانا؟ أجمع العلماء في حاجة أنها جائزة وأنت جعلتها ما جائزة، شنو يا أخوانا؟ يجعلوك مبتدع وضال. ما أعرف إن في سمين فئتهم حتى خوف علينا. ومما سبقنا لم أن الأذان الثاني للجمعة سنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هم يستدل بالحديث ويردوه في نفس الوقت، يستدل به يقول شنو أنه ما دين ما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدام التوحيد، وفي نفس الوقت معلوم يردوا فعله. تسميته في سيدنا عثمان بدعة، كيف تجمعوا بينه وبين كونه بدعة وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم شنو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تجمعوا بيناتهم كيف؟ وعثمان من الخلفاء الراشدين، ولقد قام الإجماع العملي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على قبول الأذان الثاني، فالذي يطعن فيه وينكره فإنه ينكر إجماعا على سائر الإسلام، على شعائر الإسلام التي ارتضاها العلماء عبر القرون، ويخشى عليه أمور خطيرة بإنكار هذا. تخاف عليه شنو ما فيه ما أصابه. فنحن في مساجدنا في القاهرة نجد الأذانين، وكذلك نجد ذلك في المسجد الحرام خير المساجد، ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. رزق الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم الوفاق على أمر الشرع، والله تعالى على وعلى. بلا الشاذين أولا الصغار في القاهرة ولا في وين قالوا يقولوا شنو السنة داري رجوع الناس، سنعيدها سيرتها الأولى. ما يعرف أي حاجة والله، لكن يا أخوانا المسجد يعني استفادوا من الأولى من العلم ما عادي هسه كمان قسم الله. واحد ما قال الله جزاكم الله خير، والله ما له قال، قال المتطرفين جزاهم الله خير، كما هم ما كان طلعتوا لنا العلم ده قال. حصل شفنا قسم ده جاب العلم كيف، شوف العلم شوف اتفق كيف يا شيخ عثمان عجيب خلاص. شوف الناس يقول على العلم يطلعوا العلم كيف. ما حكم قراءة القرآن للميت على الغبر وهل يصل ثوابها إليه؟ الجواب نعم. الجواب قال أجمع العلماء على أن قراءة القراءة قال على الغبر أول حاجة لا تحرم. شوف الشيخ عجيب يوريك ولا ما يتنزل لحد ما يجي لمحلك ده. أول حاجة القراءة على القبر قال لا تحرم، ما حرام ولا يأثم فاعلها، وذهب جواهر العلماء من الحنفية والشافية والحنابلة إلى استحبابها. هاي تلاكم إنتوا المالكية إنتوا بتقولوا ما جرى عليها عمل السلف، دي واحدة مسألة من المسائل. عشان كده إنت لو بتقرأ الكتب بتاعت المالكية أو الشافية أو الحنفية أو الحنبلية لابد يكون عندك علم تعرف المسائل التي خالف فيها الخلف السلف، وخالف فيها الخلف السلف لوقوفهم على الأدلة التي لم يقف عليها شنو السلف نفسهم. عرفت ولا ما عرفت؟ دي واحدة منهم. الخلف فوق متأخرون، المالكية المتقدمين، قول المتأخرين أقوى وأرجح من قول المتقدمين. في شنو؟ ما في حاجة في أي مذهب فيه كده موجود، لا بد تعرف الكلام ده. متقدم المالكية أن الإذان الإقامة الإمامة بتاعة المرأة ولو للنساء معها، ها المتأخرين يتجوز هو الراجع عندهم. في شنو؟ ما في حاجة، أنا ما وقع عليه. يلا يا سادس، مسائل كثيرة من هذا النوع لما نرجع للكتب بتاعت المذاهب دي بنلقى أنه المتقدمون قالوا كذا، ويجي المتأخرون يقولوا كلمة، ويكون الراجع في شنو يا أخوانا؟ عند المتأخرين، لأن المتأخر وقف على الشيء الذي لم يقف عليه شنو يا أخوانا؟ المتقدم. أول حاجة قال إجماع العلماء لأن القراءة قال لا تحرم على القبر، لا تحرم ولا يأثم فاعلها، وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحبابها. الشافعي برضو ما روي له قول على أن شنو لا يصل، لكن شنو المتأخرين من الشافعية خالف المتقدمين من الشافعية، وجعلوا أن قول المتقدمين ضعيف وقول المتأخرين هو الراجح المعتمد. كده يا أبو زيدة توجد كثير، لكن المشكلة في شنو الناس يا أخوانا اللي يبحثوا في الكتب عشان يعرفوا الكلام ده. قال لما روى أنس مرفوعة من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. شوف بيقول الحديث أخرجه صاحب الحلال بسنده ذلك، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وصاحب تحفة الأحوذي. الحديث ما بلغ غير تصحيحه عند المحدثين بهذا الإسناد، لكن الشيخ استأنس به في المسألة زي ما استأنس به شنو الحافظ الكبير المحدث الكبير والفقيه الكبير والأصول الكبير من يخونا ابن قدامة ذات صاحب المغني في 14 مجلد من أكبر المصوات الإسلامية، جايبه مستدلا به، وجايب أنه كمان مبارك فوري الحندي شنو يخونا في تحفة الأحوذي شرح الترمذي بره مستشهد بهذا الحديث. ده استئناس بالغ جدا، في حاجة اسمها الاستدلال وفي حاجة اسمها شنو استئناس، تجيب الأثر ولو لم يبلغ بعد الصحة تستعنس به العنس التي يدد الوحشة عشان شنو يقرب من الموضوع اللي انت بتتحدثه بعدها حتى تأصيل. الشيخ بمحيط لسه ما جل التأصيل، قال ها ولما صح، شوف جايب شنو الضعيف ده للاستئناس، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ إنه بفاتحة البقرة وخاتمها. عن ابن عمر، نرجع في كتب كثيرة نجد ذلك الكلام ده حسه وين ذاكره، ذاكره قال في نفس المصدر أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، بل قال عمر بن الخطاب أوصى إذا دفن الميت أن يقرأ إنه فاتحة البقرة وخاتمتها. وللحكاية المعروفة اللي ذكرها منه القرطبي في التذكرة عن محمد بن قدامة الجوهري قال كنا في جنازة فلما قبرنا الميت جاء رجل ضرير وجعل يقرأ القرآن عند القبر، فقال الإمام أحمد يا هذا إن قراءة القرآن عند القبر بدعة. قال محمد بن قدامة فسكت ولم أتكلم معه حتى خرجنا من المقابر، فقلت يا إمام سمعتك تقول إن قراءة القرآن عند القبر بدعة، قال نعم، قال فما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي، قال ثقة، قال هل كتبت عنه شيء، قال شيئا، قال نعم، قال حدثني مبشر بن إسماعيل عن أبيه اللجلاج عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أوصى إذا دفن الميت أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وفي رواية أن يقرأ عنده فاتحة البقرة وخاتمتها. عشان كده عبد الله بن عمر يروى عنه يقول شنو الشيخ يقول سهن عبد الله بن عمر شنو يا أخوانا أنه شنو يقرأ القرآن كده. وقال لي لسه الإمام النووي في رياض الصالحين قال شنو ويستحب قراءة القرآن عند القبر وإن ختم القرآن فهو حسن، وإن ختم القرآن فهو حسن، ختم القرآن فهو حسن. هاي اللي شنو القرطبي، الناس جايبين المسائل اللي شنو الشيخ كدار يذكر أسمع العلماء النص على ذلك. يلا عم الشوكاني في ليلة الأوتار، القرطبي في التذكرة، شايف ابن عراف الكنائس في تنزيه الشريعة المرفوعة للأخبار الشنيعة الموضوع، الألام القماري رسائل ورسالة، بولال الدكتور علي كتب سلفا وخلفا وأكبر أكثر كتب كمان تجوز هذا الفعل يا أخونا من المذاهب الأربعة هي حكم كتب الحنفية الحنابلة، أكثر كتب تقول حتى ابن أبي الإز السري بتاع المزور بتاع المجسم ده يقول شنو أنه يقرأ القرآن وينسب للميت. ابن تيمية كتبه كتب لم يختلف فيها، ابن القيم لكتاب الروح اشتروها سيد الشيخ أبو بكر قاعد كريت عليه وشوفه كبت كم صفحة يتكلم على عنه شنو أي حاجة حولت الرصيد ده للميت بمشله والكراية قال تصير تحويل لها سعلي تحويل لي عندك إخلاص دار تحويل لها ولا طواني عندك ختمة مثلا 100-200 أجزاء دار تحويل لها ولا عندك قروش دار تحويلها لها أي حاجة تحويلها له والرصيد طوالي أسباب مفتوح قابل للحوالة. طيب قال ولما صح، إذا أنت الشيخ شنو الرواية صحيحة ولا ما صحيحة؟ بيقول أما المالكية فقد ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر، ليش هناك عند القبر يا شيخ؟ ولكن الشيخ الدرديري قال المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن. الدرديري متأخر ولا متقدم؟ ما متأخر، خالف المتقدمين لوقوفه على الدليل الذي لم يقف عليه شنو المتأخرين. أيوة كده قال لا بأس بقراءة القرآن، وقت ما يقول لك مالكية يقول لنا أهل مكة وأدرى بشعابها مرجوه، وأي مذهب إسلامي عنده مرجوه عنده راجع على أنه الراجع شنو تجوز القراءة. ما تقول لنا مالكية، نحن بنعرف أكثر منك، يجوز شنو قال؟ لا بأس بقراءة القرآن وشنو هو الذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله. شنو نقل الكلام ده كله الأحوزي في نفس الشغلانة. أقصد الدردير هنا هو في كتاب المعروف حاشيته على الدردري والمطبوب حامش شنو حاشية الدسوقي. اتضح هنا. والقلاب في هذه المسألة ضعيف. اسمع الشيخ خبير داري وريق على أنه فيش إنه خلاف عنده قوة. الطرف الثاني يكون عنده شبهة وعنده دليل. قال الطرف اللي بيقول أنه ما في ده ضعيف ذاته بمرة لضعفه. ادعى جماعة من أهل العلم بأنه ما في خلاف. خذ بالك جدا يا شيخ آدم عشان تعرف الفرق بين المسائل فيها خلاف القوي والما فيها خلاف القوي. المسألة الخلافة ما قوي قطار من أهل العلم ما بيعتبر الخلاف ويعدها من مسائل شنو؟ اتفاق. شوف دي لابد تعرفها منهم شنو. حتى ابن تيمية هما ما يعتبر الخلاف هو قال ما فيها خلاف. نلقى وين الكلام ده في الفتاوى بتاعته؟ قال يا هصاوي جايب كلامه ده أرجع في قول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ده النجم ولا مين؟ طيب قال واتفق العلماء ده ابن تيمية على أن من أتى بأي نوع من أنواع العبادات صلاة أو صدقة أو قراءة ثم وهب صوابه إلى الميت فإنه يصل إليه بالاتفاق. ده المضمون خلاصة كلامه يقول بالاتفاق. خذ بالك جدا يا شيخ مسألة فيها خلاف ولا ما فيها. هو يقول بالاتفاق ليش يا شيخ؟ ما معتبر. لابد دير يعرفه في الشغلانة دي. بس وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لو هز من النظر السيوطي في الإدغام. قال والخلاف في هذه المسألة ضعيف ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازه هو الأقوى حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصره بذلك. وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال وأي قربة فعلها. أسمع الكلام ده أقول الميت ده تسوي لي كذا ما تسوي لها إلا كما قربة أي حاجة فناديت ذول كيستفاني وقصديه الأجر وصليه فصليت ركعتين بتاعت الضوحة وقصدت الأجر ليه ومشت ليه سويت ركعتين ساي ما بتاعت الضوحة حولت لي رسيدي مش ليه قرد له القرآن مش ليه تدي صلاة على النبي تمش ليه تسوالي على الهواء مباشرة ما في أي وآذي اسمع والناس اللي بينكروا ده شنو؟ ده مذهبهم يقرر. قال لهم شنو؟ حنابلة. وده إمام الحنابلة أكبر حنبلي في وجه الأرض يقول شنو؟ وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. إلى أن قال قال بعضهم إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه كان الثواب لقارئه ويكون الميت كأنه حاضرها وترجى له الرحمة. انت القريت قال القراءة لك وهو كما شنو زي الإنسان الحجر القراءة ده الكلام بيذكر القرطي برضه في التذكرة في أحوال الموتى. قال لي يرجى له شنو كمان شنو الرحمة. ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر في أي مدينة وفي أي زمن يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتهم من غير نكير. شيخ الحنابلة يا أخوانا فتأت جهيزة قول كل خطيب تاني خلاص يا أخوانا الجماعة فتشوا كتبهم ما بيعرفوا أي حاجة مساكين. المقنن بن قدامة جزء 2 صفحة 225 وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ. شوف هذا الشيخ وراك على أنه شنو على أنه الاختلاف هو ضعيف ولا قوي عشان كده ابن قدامة يقول إجماع وابن تيمية برضه قال شنو قال إجماع ونص قال ونقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني. الشيخ العثماني ده أنا قايل يمكن جيت أنا في كتابه هسي معي قال هو شنو رحمة الأمة في اختلاف الأئمة في المذاهب الأربعة مرات بيتبعوه في حامش شنو الميزان الكبرى للشعراني ومرات كمان بيفردوه عندنا ليه النسختين كله هسي يمكن جيت بيهم يجي أقل من ده مجيليت كده. الشيخ العثماني وعبارته في ذلك وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه وقراءة القرآن عند القبر مستحبة. الخلاف هنا العثماني ما يعتبر الخلاف له رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت وأخذوا ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه. خذ بالك جدا بعد ما جاب أقوال العلماء المعتمد هم الركائز في الدين داري يوريك على أنه شنو دليلهم شنو من ذات العلماء. الحج بيقبل النيابة ولا ما بيقبل؟ وين ثبت الكلام ده؟ وين ثبت أن الحج يقبل النيابة؟ لبيك اللهم شنو؟ كويس ده واحد والثاني بس إن فريضة الله ده حديث البخاري كان نقدمه على حديث أبي داود له حسب الترتيب لكن إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ الكبير لا يثبت على الراحلة أفهج عنه؟ قال نعم إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج أفينفوها إن حججت عنها؟ قال نعم. كده يتماش الأحاديث في نيابة الحج صحت في الصحاح والسنن. الحج يقبل شنو؟ يا عبادة طيب ما في في الحج قصوا أي عبادة يا قولية يقولوها باللسان ده يا فعلية يعملوها بالجواري يا قلبية يعملوها بالقلب يلا كله في الحج فيه قبل النيابة ثاني شنو وفي مالية برضو الحج يلا موجودة خلاص جميع أنواع العبادات موجودة في الحج وهو قبل النيابة تقول القراءة ما تقبل النيابة انت بس شوية في حاجة فاتت عليك ايوه خلاص كويس عرفتها كويس. قال من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه لأن الحج يشتمل على الصلاة والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها وما وصل كله وصل بعضه القائد يا شيخ الحج كله بيصل ولا بيصل بعده كله وصل إذن البعض من باب أولى شنو يصل فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصا إذا دعا القاري أن يهب الله ثواب يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت. أيوة عشان كده شغلان أزعجة الألباني إزعاج شديد كون بس الميت ده ما يقرأ له أنه إلى من قال في رياض الصالحين قال هو يستحب قراءة القرآن قال أرجو أن أعرف وين لقى الاستحباب ده الألباني يتنبر كون زعلان من النبي قال أنه شنو يستحب قراءة القرآن ليش نقل للميت ودي هالكتب بتاعت الحنابلة طافية بذلك ملأة وأن القرآن يصل له ودي قضية صاحبنا الشيخ محمد صالح راتو في تشات مع واحد زعيم الوهابية اسمه محمدية محمدية عمل محاضرة فعله عن قراءة القرآن ها للميت إنها فائدة بنتفي بها قال ما فيها دليل وما فيها فائدة وما في زول يقدر يثبت فائدتها ما وردت لا قرآن لا في السنة لا في الحديث ولا في أي حاجة ما في دليل يا الجماعة سجل الكلام ده ودليل شكراته خشمه وخشمه يورينا أنا ما سميت من زول منه ذات صديقنا جاء له وقال له تقول تكذب قال ما قلت شو تعرف أن الزعماء المتطرفين يكذبوا قال جيب الشريط حسن يا وداسه قال له إيش ولا ما إيش جوا المسجد قدام تلاميذه قال يا وانا أسمع قلت ما قلت عشان أنت ما تشوف أنه كتب كتاب قال كذا كذا تصدقوا ما تصدقوا ما تصدقوا الشرع يقول ما تصدقوا من أكذب خلق الله عز وجل حسن قال ما قال وقدام الناس وجاب الشريط وداسه قال له إيش ولا ما إيش قال يا وانا رجع وأنا هسا أقول لكم وأقسم بالله العظيم أنا بقسم لكم من النوعية دي هسا كثيرا أقول لكم فلان في البلد الفلاني يقول وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو يقول الكلام هو كاذب وعارف نفسه كاذب دي هالنوعية ذاتها عشان ما تسمع كلمة ما تصدق وتظن أن كلام مجرد وهم كان عشت بتعرف الكلام ده إلا كما عشرتم وعشتم وعرفت الكلام ده قال لك كده عقد المناظرة شيخ راتو جاب له المصادر ده كلها تكون كلها تنظرها فلا تريك الجماعة ما بتعمل مكتب تعتراتهم جاب له المصادر كلها وحضرها له رفع المقنع كده فلان قال المذاهب فلان قال الوهابية ذاته لمن طلب من المناظرة قال والله ذاته محمدية ذاته عشوائي قال كتب كلها زي دي تقول كلام زي دي يقول ما في حصة دي ما فضيها فضح نفسه وعمل رسالة والرسالة معي أن دي سالي بعض الأخوة يصوروها وليس أن الناس يلقوها الطلبة الصغار عشان يستفيدوا منها خلاصة كده صغيرة في الباب ده شو عسل نقرأ ولا نخلي القراية ايوه نقرأ كويس. ولا ما تقدم قال ولا وين؟ فإن أغلب العلماء بل نقل بعضهم الإجماع على جواز القراءة على الميت كما بينا. وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل، فالجمهور على أنه يصل، وذهب الشافعي إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا اللهم اجعل ثواب مثل ثواب ما قرأت لفلان. لا شنو عندهم، لا إهداء نفس العمل، يعني قدر الأمل اللي أنا عملته هل أدوه كذلك، والخلاف شنو يسير ولا يملك الاختلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. لا ما رأي الشافعية هم قال شنو قريت الفاتحة، معناه إنك أجر بتاع شنو بتاع زول القرى الفاتحة، بتقول الله بسألك تدي قدر الأجر بتاعي اللي أنا أدتني له قراءة الفاتحة قدره أدي له فلان المادة إله زي ده. ده شنو رأي الشافعي داري يوريك. أما الغير الشافعي شنو يا أخوانا، ما في ناي بس قريتها مباشر بدون أي تحويلة مباشرة طوالي. ما حكم مصافحة المسلم لأخيه فور الانتهاء من الصلاة بعد ما الناس سلموا؟ الناس عادة بيسلموا، الجماعة من فوق دجة في المساجد علم جديد جاء، انت قبل كان ما قاعدين تقرأ العلم وما بتعرفوا أي حاجة. الجواب المصافحة قال مستحبة في أصلها. قال النووي اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي، لقيت أخوك تصافحه. وقال ابن بتال أصل المصافحة حسنة عند عامة العلماء. ابن بتال ده نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو كمان عنده كتاب اسمه شنو شرح ابن بتال لصحيح البخاري 10 مجلدات من أحسن الشروح. ابن حجر ارتكز على ابن بتال، عشان كده شنو يا أخوانا بفضل الله عز وجل ربنا جعل أنه ساد الشافعية الأعلام بل حتى غير الشافعية الشرح البخاري أكبر الأعلام كلهم يعتمد على شروح الساد المالكية. أول زول تقريبا شرح البخاري هو ابن تين المالكي، ابن حجر كله في البخاري قال ابن تين ياخذ منه، وشرحه منه شرحه الإمام ابن بطال. ابن حجر حتى ما مشى خطوة خطوتين يقول قال ابن بطال، ها وشرحه الثاني كمان زي الإمام النووي زي صحيح مسلم أقصد شرحه شنو القاضي إياد، كم مشى أي حديث كان موجود في البخاري موجود في مسلم الإمام ابن حجر الأصقلاني ما كتب حرف واحد إلا لما رجع شاف شنو قاضي إياد كتب فوق شنو، وبعد ذلك الإمام النووي لما شرح صحيح مسلم كله بس قال القاضي إياد، يعني صار الشافعية الشرح البخاري ومسلم كلهم اعتمدوا على شنو يا أخوانا على شرح الصاد المالكية سبقون قباله في هذا الباب. أنت تعرف الكتب تعرف الرجال حتى تعرف قيمة الكلام اللي يقال فوقه. دخلك ابن بطال مالكي عجيب عنده عقيدة صمها والصيف مسلول على المجسمة، تفسير شرحه ده 1950 سنة يزيد بسيط أو ينقص بسيط. يقول شنو هسي، وقد نص على استهباب المصافحة بين الرجال كثير من فقهاء المذاهب واستدلوا عليه بجملة من الأخبار الصحيحة والحسنة، من ذلك ما روى كعب بن مالك قال دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يحرول حتى صافحني وهنأني. ده حديث التوبة يا أخوان المعروف انت تذكروا طبعا في الصحيحين. قال كان كعب لا ينساها لابنه لعبيد الله بن طلحة، قال من بين الصحابة من الله كتب عليه وقبل التوبة بتاعته زول قام زي ما في قام بسرعة صافه وهنأني. وعن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتادة نبي يا أخونا قال نعم. الصحابي قال نعم. وما روي قال أن عطاء بن أبي مسلم عبد الله بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغلة وتهادوا تحابوا وتذهب الشهنة. قال كان عملت المصافحة بتخلي الغل اللي هو العداوة بتمشي، وتهادوا أدوا الهدية يبقى شنو بتجيب المحبة بيناتكم، وتذهب الشهنات تبقى العداوة مات. زول أنا زعلان منه بس ها قام أحد لي وقال خلاص الشغلة أنا بقش منه، ما زعلان منه خلاص. وأما المصافحة عقب الصلاة، الشيخ جمعت عشان لا من يجي لي موضع لهنا يعلمهم، والله انتبهوا استفادوا علم عجيب خلاص. وأما المصافحة عقب الصلاة فلم يحرمها أحد من العلماء، وذهبوا إلى استحبابها. أول حاجة شوف يا أخوان، التخلي قبل التحلي، لا إله إلا الله. شايف في الأوراد كان تبدأ بالصلاة على النبي ولا بلا إله إلا الله؟ يلا تشيل الوسخ، عشان كده شنو الشيخ يشيل الشبهات دي كلها بعد ما يشيلها حتى ما يجي يحصل ده التعصيل ذات الصحيح. وحس هنا داري يقول لك أول حاجة شنو تدار، تعرف المصافحة هاي ناس عاملين فيها دجة والمسكين ما بيعرف الشغل ده كان حرام. نخلي قال لك أول حاجة واحد حرام ما في، مش قادي ما في زول حرام ما في. أها وشنو مش حرام؟ قالوا مستحبة كمان. خلاص أنا خلاص الفتوى كفاية، أنا راجع الجنينة بتاعتي تاني ما عندي شغلة. اتفقوا عليه، اتفقوا يعني نصافع خلاص أنا شيل أفشي ما شاف خلي بيقروا المصلي ولا المصلي ما عندي شغلة. كنا في حج جزيرة في حتة كده بعد الأطفال مشوا خرمشوا فوقها كده مشينا معنا مولانا الشيخ عبد الرحمن والشيخ هارون أحمد محمد والشيخ عثمان محمد الشريف وشلة. مشينا بفضل الله عز وجل، أخذنا أيام نقدم محاضرات. في واحد عربي بدوي الكلام ده في الجزيرة قال والله يا مولانا الكلام السمينة منكم في خلال ثلاثة أيام دي طب خلاص إحنا داري زول يدرنا في عقيدتنا ده معي خلاص طب خلاص إحنا ما داري حاجة كفاية خلاص استبقنا سبقة خلاص تاني ما دارينا أي حاجة بس تاني ما دارينا أي حاجة نقرأ إلي ما نقرأ خلاص كفاية ما دارينا أي حاجة نعم بس كده ثلاثة عامين كده خلاص كده كده لا خلاص خلاص أنا الدين يريفه سنة استفاد ولا ما استفاد؟ أنا نازل ماشي الخلايا ما أشوف الجنينة بتاعتي ولا ما أشوف البلدات بتاعتي ولا ما أشوف البقر بتاعي كده مولانا قال لي ما حرام خلاص أنا ما دار لي حاجة تبروا إلي خلي زيتكم وفوكم أنا خلاص كفاية قدر القريت ولا كفاية. أيوة قال شنو قال وذهبوا إلى استحبابها وأنها بدعة حسنة أو بدعة مباحة يا حسنة يا شنو يا مباحة. وفصل القول فيها الإمام النووي اسمع الخبير يا شيخ مش الفتوى جزاف حيث قال إن كان المصافح لم يصافح قبل الصلاة فهي سنة حسنة. إيه قبل ما تولنا ما تلاقينا من أمبارح حسي قبل الصلاة أنا خاش المسجد لقيتك وصافحتك قال هنا تبقى شنو مباحة، لكن كم ما صافحتك قبل الصلاة لأنه هي ما سنة كل ما تلاقينا نصافح تلاقينا ما صافحنا. إذا قال شنو السنية بتاعتها بتاعت أنه بعد ما نتلاقى نصافة قال بعد الصلاة قاعدة وقع عليك ولا ما وقع عليك. قال كان المصاف لم يصافي قبل الصلاة قال فيه سنة حسنة وإن كان قد سلم عليه قبلها فهي مباحة. ده المجموع يا أخوان الشرح المهذب. الإمام النووي شغال فوق وتوفى، جاء واحد من العلماء كملوا 19 تقريبا مجلد أكبر الموسوعات كرامة من كرامات الأولياء ما شغل عادي. وكان في واحد بطل خليه يسوي لنا زينا شوف عشان يزيدنا. جاء ابراهيم نجيب لكم قلم والورق. الجمال يقول هم رجال وهنا رجال اكتب ها اكتب هم رجال وهم رجال. محمد بن عبد الوهاب كتب في العقيده ما فرق بين شنو يا اخوانا بين الصفات الخاصه بالله والخاصه بالمخلوقين والفضائل دي شنو ما في ذول يتكلم فوقها الا الشيعة. عملوا كم درس جابوا كتب ابن عبد الوهاب بالكتاب وطبعات المملكه العربيه السعوديه اسمع في العقيده قال كذا كذا كذا ما فرق بين الخاص بالله والخاص بالمخلوقين واليك النقد ينقدوا نقد علمي. تكتب ساكت وزول بدوي ما يعرف اي حاجه مسكين ليته كان زي البدوي بتاعنا ده شنو يسمع كلام اهل الخير يقول خلاص كفايه ده لكن اتبجى في حاجه ما بيعرفها. عشان كده شنو الناس اللي كانوا معاصرين لمحمد بن عبد الوهاب وما قال الناس ما ولا بيعرفوا معنا لا اله الا الله الا هو الجماعة سعلوه بس في صورة والعاديات ضحى فالموريات قطحى فالمقيرات صبحى استعاراتها وكناياتها وتشبيهاتها هنا بس في الحتة دي. راجعوا الدرة السنية في الرد على الوهابية للشيخ أحمد زين الدغلات لحد ما مات ما استطاع أن يجاوب وحس الباب مفتوح أهل ذي خليهم يجاوبوا. السيوط توجه هناك سؤال ترجع الطبقات الصغرى الشيخ الشعراني، الشعراني ما يعتبر من تلامذة السيوطي جايب سؤال لغوي وجهه الصحفي، قال الزول اللي ما اجاب عن هذا السؤال يعتبر شنو من الاطفال، ما وصل دريد انه شنو انه يخش في اعداد الناس اللي يعرفوا اللغه العربيه، وعميد كليات مش كليه اللغه العربيه ما يقدر يجاوب الجواب السؤال ده، وهذا قاعد قائم موجود. وعليكم يا شيخ، ها شغل كبير، ما تقرا 3 يوم بس تبقى عالم، اديها 4 و5 وشهر وشهرين، سنه سنتين كله سويت تماله تبقى عالم، بس اللي بتاع 3 شهور ما يعرف علم. النووي مش بالصلاه، نشوف النووي ده مذهب شنو قلنا؟ خيب، نشوف الحنفيه، الشيخ الحسكفي ما حنفي، واطلاق المصنف الحنفي ده بيقول الكلام ده شنو؟ بيقصد بالمصنف شنو؟ المرتاشي تبعا للدرري، الكلام ده داري يوريك على انه صاحب المتن ذاته جايب الكلام ده من كتب الحنفيه، من كتاب الدرر والكنز والوقايه والنقايه والمجمع والملتقى وغيرها. شوف مش انت تشرح الكتاب ما بتعرف هو ذاته بيقصد شنو، مش بيقصد شنو، حتى الكتب جاب من المؤلف ذاته تعريفها في التصنيف. العلم يا شيخ راجع ليل نهار، ها بعد ما ديل قال وغيرها، قال يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر، قال الآدة بتاعت الناس يجي يعملوها بعد الصبح وبعد المغرب، قال لا ولو بعد العصر. وقولهم إنه بدعة أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره. شوف الحنفي برضو يستشهد بشنو؟ بالشافعي كده زي ده. وعقب ابن عابدين على ذلك بعد أن ذكر بعد من قال باستحبابها مطلقا من علماء الحنفية بقوله وهو الموافق لما ذكره الشارح من إطلاق المتون، واستدل لهذا القول بعموم النصوص الواردة في مشروعية المصافحة، وقالوا باستحباب المصافحة أقب الصلوات مطلقا، واستأنس الطبري بما رواه أحمد والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء وقت الهجير نص النهار الساعة 12، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين وبين يديه عنزة أكازة تمر من ورائه المرعى، وغام الناس فجعلوا يأخذون يديه لهالمصطفى بفضل الصلاة. وقع علينا ما نصلى شنو يعني، طلع مشى توضى وصلى 2 ركعتين وخط قدام السطر ديها العنزة، الحديث الغيرة فوق الجماعة ولا شنو؟ قال شنو نحن أناس من شنو؟ من عنزة. والحديث ما كده، واحد قال قبيلتنا دي أحسن قبيلة، ما لا نحن ناس قبيلتنا عنزة، النبي صلى لنا. حيا حج داود النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة أكازة فيها الضج في آخرها كده، مقربين لها زي الرمي ركزوها كده، مش لقبيلتكم ما كده ما كده. مسكين جاءوا الحديث، أحلى الحديث بيذكروه في التصحيفات والتحريفات والفهم الغلط. شاهدنا وين الناس بعد ايش نتيجه يجوا ياخذوا يد النبي عليه الصلاه والسلام، ما حصل حصل هنا ولا ما حصل؟ يعود هنا ده قال قاعد شنو ياخذون بيديه، ياخذون يديه ويمسحون بها وجوههم. مره ثانيه اني ورث ابن مسعود على انه شنو بيتخلوا عنه ولا شنو. التبرك شيء مسلم فيه بني ادم، واحد من اهل القبله قال ما في تبرك، ما في ما في، كله كله كلامه وسخ ساكت ولا عنده علاقه بالدين، كله كله التبرك في القران يا هدى وارث. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه شنو؟ سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق اي الفضة، ثم كان بعده في يد ابي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان حتى وقع في بئر عريس. قال الإمام العيني شرح البخاري وبئر عريس حديقة بئر بالقرب من حديقة قباء. وجاء في رواية الإمام النسائي استخرجه أو حاول سيدنا عثمان استخراجه 3 أيام. ده كله في خاتم النبي. التبرك ده شيء مسألة مفروغ منها، ولا في زول بناقد فوقها إلا أن يكون شنو يا أخوانا من الناس اللي ما عندهم نصيب في الإسلام، فيمسحون بها وجوههم. قال أبو جحيفة فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. الصحابي يقول الكلام ده الحديث البخاري. البرودة دي تعني شنو؟ على طب يقول لها شنو؟ اعتدال المزاج. اعتدال شنو؟ المزاج بعلامة الصحة. هذا الجسم بقى شنو دائما مسخن المرض بتاعه بقدر السخانة بتاعته. الإنسان ما عنده شنو عنده ممزوج جدا من حاجات، عندك الرطوبة وعندك اليبوسة وعندك الصفراء وعندك السوداء وعندك الملح وعندك السكر. متى ما واحد غلب على الثاني يكون بيعمل لك الأمراض الطرف الثاني، متى ما غلب ده بيعمل لك. كان يعتدل المزاج الجسم يبقى شنو بارد. شنو النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدل المزاج. قال المحب الطبري عنده كتاب اسمه زخائر العقبة يا أخوانا، قال لقيتوا ما تفوتوا، لا يتكلم عن المحبة وعن أهل البيت، ويستأنس بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة. شوف الطبري شنو يا أخوانا، قال يستأنس بأنه حتى ما بقى يشيل يده ويشيل، قال يستأنس به على ما شنو تطابق. تطابق معناه توافق الناس فعلهم بيفعلوا. مزاج الخالد، المزاج ما قلت شنو، انت ما ممزوج مركب، عندك شنو صفراء وعندك السوداء، عندك الملح وعندك السكر، عندك الرطوبة عندك اليبوسة، دي اسمها شنو مزاج، انت مركب من دي. يعني بني عادة في جسمه عنده الحاجات دي كلها، انقلبت عليك الصفراء يعني بتجيب الملاريا واليرقان والطيفوس والشغلانة دي، انقلبت عليك السوداء دي للناس الموجودين في آسيا في في في, في, في أوروبا اللي شنو البلاد اللي عندها البرد الشديد دي شنو ذلك. الرطوبة هي المعروفة، اليبوسة شنو ضد الرطوبة كده وزي ده. طيب المزاج معنى الخلي، كان قالوا اعتدل مزاجك معنى السكر بقى أكثر من الملح ولا الملح أكثر من السكر ولا الصفراء أكثر من السوداء ولا السوداء أكثر من الصفراء ولا الرطوبة أكثر من اليبوسة ولا اليبوسة، يا اعتدال المزاج الجسم يبقى شنو أبيته 100%. يعني أهم مزاج من التسنين برضو هناك المزج بمعنى الخلي برضو من هذه اللغة، أنه الموية ديك الخمرة ديك مازجنا من تصنيف، مزجوها بمعنى خلطوها، كان شنو لبن بارد كب فوق شنو جوافة، ده المزج خلط، مزجت لما انجرى من مغلة بذنب. قال المحب الطبري ويستعنس بذلك لما تتابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات. شايف الدليل؟ قال في الجماعات لا سيما وبالذات قال في العصر والمغرب إذا اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو نهوه. ومجال التبرك خاصة بمنه والصحابة فيهم ومنه أن التبرك في شنو في النبي وفي خير النبي عليه الصلاة والسلام. ابن العباس يقول وقد توسل القوم بي إليك لمكان من رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما العز بن عبد السلام فبعد أن قسم البدع إلى خمسة أقسام، واجب ومحرم ومكروه ومستحب ومباح، قال وللبدع المباح أمثلة منها المصافحة وغيب الصبح والعصر. دي شنو بدعة مباحة، ده في قواعد الأحكام في مصالح الأنام في الدار السودانية أخوانا، الطابق الثالث الكتاب فيه موجود، كان زمان كان ما معروف التفضل منه، بيجي قدر الإزية الحجم الكبير من أهم البراجة بتاعت الأصول. وقال النووي وأما هذه المصافحة وأما هذه المصافحة وأما هذه المصافحة شنو، قال المعتادة بعد صلاة الصبح عفوا وإلى الشيخ جايب قواعد بعد الأحكام هناك اسمه شنو الصغرى والكبرى، هذيك الموجودة الصغرى والكبرى هذيك الموجودة. قال المعتادة بعد صلاة الصبح والعصر، وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام أنها من البدع المباح، نفس الكلام الذكر هناك يقصد بأبو محمد بن عبد السلام. ولا توصف بكراهة ولا استحباب، وهذا الذي قاله حسن، والمختار أن يقال إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباح كما ذكرنا، وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحب، لأن المصافحة عند اللغة سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك. شايف المجمول النووي. وبهذا يؤلم أن من أنكر على هذا الفعل إما لا علم له بما ذكرنا، وإما أن يكون غير صائر المحجم أصلا. واحد بس يا جاهل يا كمان المنهج.